ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا فصل لربك وانحر. وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ